السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وقال عكرمة: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، النص القطعي من دلالة الآية على أنها أيام التشريق، ولا يمكن أن يختلف فيها، لأنه قال: فمن تعجل في يومين، يعني في الحج، فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالتعجل في اليومين مجزي وكافي وشرعي ولا يحتاج إلى مزيد، ذلك لمن اتقى. أما من لم يتق الله جل وعلا في حجه، فسواء تعجل أو تأخر حجه لا شك ناقص، ولا يرجع بالوعد المذكور في الآية من رفع الإثم فلا إثم عليه، ولا يرجع بالوعد الموعود منه عليه الصلاة والسلام حينما قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحج المبرور المصحوب بالتقوى. أما إذا تخلت أو تخلفت التقوى، فسواء تقدم أو تأخر، تعجل أو تأخر، الحج ناقص وعلى خطر من رده، لأن المبرور الذي لا يخالطه إثم. فمن اتقى الله جل وعلا بفعل المأمورات وترك المحظورات، سواء تقدم أو تعجل في يومين أو تأخر في ثلاثة أيام موافقا لفعله عليه الصلاة والسلام، شريطة أن يتقي الله في حجه، فإنه حينئذ لا إثم عليه، يعني يرتفع عنه الإثم. والتقوى مطلوبة للجميع، سواء منهم من تقدم تعجل أو تأخر، كلهم لابد من التقوى لرفع الإثم، وليكون الحج مبرورا، وليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بعض الناس يظن أن الآية فيها تفضيل للتأخير أو للتأخر، وأنه له دخل في التقوى. التقوى لا بد منها، سواء لمن تقدم تعجل أو تأخر. فلمن اتقى هذا القيد متعقب لجمل، متعقب لجمل يرجع إليها جميعها. فمن تعجل في يومين شرط رفع الإثم عنه أن يتقي الله جل وعلا، ومن تأخر فشرط الإثم رفع الإثم عنه أن يتقي الله جل وعلا. وقوله لمن اتقى راجع إلى الجميع، وليس في الآية تفضيل للتأخر على التعجل، وإنما التفضيل جاء من فعله عليه الصلاة والسلام واختياره للتأخر في اليوم الثالث، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. وفي قوله قال عكرمة واذكر الله في أيام معدودات، يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، يعني بذلك التكبير المقيد بأدبار الصلوات، التكبير المقيد بأدبار الصلوات، وهو مأثور عن عامة السلف، مأثور عن عامة السلف، وأكدوا في استحبابه، وإن قال بعضهم إنه لا يدل عليه دليل مرفوع فلم يروه، ولكن لا عبرة بهم، عامة السلف والخلف على استحبابه. ومن باب مقابلة القول بالقول، يعني مقابلة من يقوله بدعة مثلا، يورد القول وإن لم يكن صحيحا عن الحسن البصري رحمه الله أنه في أيام التشريق من فاته شيء من الصلاة يكبر مع الإمام ثم يقضي ما فاته، يعني هذا من باب مقابلة القول بالقول، وإلا فالقول ليس بصحيح. نظير ما يذكر عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير في من تجاوز الميقات، يقول سعيد بن المسيب من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، ويقول سعيد بن جبير من تجاوز الميقات فلا حج له، يعني بعض الأقوال تأتي حارة فتكسر بشيء من هذه الأقوال وإن لم تكن راجحة. نعم، بعض الناس يرتكب موجة وهي في أصلها صحيحة الذي لا يدل عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون غير مشروعا، لكن إذا تواطأ عليه السلف من الصحابة والتابعين وأثر عنهم ونقل عنهم قولا وفعلا، هل نستطيع أن نقول بدعة؟ لا نستطيع أن نقول بدعة. سم خلاف الأولى، ما يقال خلاف السنة، خلاف الأولى. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبي علي موسى بن علي موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر قال كيف تدري أنه علي ولا علي وغير مشكول؟ شلون تدري أنت؟ هو مشكول عندك؟ لا أبو عبد الله وين أنت؟ مو موسى بن علي أبو علي بعد ها؟ موسى بن علي شو؟ كان ما يخالف لكن العلماء كلهم نقلوه بهذا. بعد يقول ابن سيب يقول سيب الله ومن سيب أبي، شو تقول أنت بعد؟ هم صغروا تواطؤوا وتوارثوا بالتصغير علي. نعم. قال سمعت عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، ولذا لا يجوز صيامها كالعيد. استثنوا من ذلك من لم يجد الهدي فيصوم أيام التشريق، وإن أخرها عنها كان أحوط، ولكن له أن يصومها. نعم. وقال أحمد أيضا حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح مليح عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. ورواه مسلم أيضا. وتقدم حديث جبير بن مطعم عرفة كلها موقف وأيام التشريق كلها ذبح. وتقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قال حدثنا هشيم

وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال للعلماء، أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو آخر النفر الآخر. قالوا هذا بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج فهو في أول الوقت مشغول بالتلبية، ويبدأ تكبير المقيد بالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. صلى الله عليه وسلم. في الرواية الساق كلها أثبت الألف الوصف ذكر الله، ما ورد رواية ذكر لله. لله وذكر لله رواية أخرى، ما فيها شيء. نعم. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني لكن لا يصح مرفوعا والله أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته، فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا. ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني، وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والموقف، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما قال. تأكيد على التقوى ولزوم التقوى بعد الحج، لأنه أكد على الحج التقوى في الحج، فماذا عما بعد الحج؟ التقوى يجب أن تكون ملازمة للمسلم في سائر أحواله، في عباداته، في معاملاته، في معاشرته، في قيامه، في قعوده، في جميع أحواله. نعم. هل تكبير عمر يختص بالحاج ولا أي أحد؟ لا، هو الأيام الثلاثة أيام تكبير لكل أحد، حتى في السوق أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى الأسواق فيكبران، يكبر بتكبيرهم الناس. نعم. عندنا بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف، المواقف والموقف إذا أراد به الجنس ما يضر. ما في تلبية إذا شرع في رمي الجمرة انقطعت التلبية. منهم الملبي الذي أنهى رمى الجمرة انتهى تلبيته ويبدأ بالتكبير، لكن اللي ما أنهى رمي الجمرة لا يزال يلبي حتى يرمي الجمرة. لكن قد يقول قائل أنه قد يغرب عليه الشمس، تغرب عليه الشمس وقد تحلل ولبس ثيابه ولما يرمي الجمرة بعد، هذا يلبي ولا يكبر؟ ها؟ لم يرمي، ما رمى إلا بعد غروب الشمس، وقد حلق وقصر وطاف ولبس ثيابه ولم يرمي جمرة العقبة. وفي حديث جابر لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. والمرجح في هذا أنه يلبي حتى يباشر أسباب التحلل، إما برمي الجمرة أو بغيرها من الأسباب اللي هي الحلق والطواف. ما يمكن يلبي عليه ثيابه، ها، خلع إحرامه. نعم. شو أيام العشر؟ لا، تكبير بعد الصلاة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام تشريق مقيد. بعد الصلاة المباشرة لها أذكارها الخاصة، استغفر الله استغفر الله، ثم إذا فرغ منها يكبر. نعم. كما قال ها؟ ما أسمع يطوف يحلق يعني عموم ما سئل عن شيء قدم ولا أخذ من في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج يشمل. هو الكلام في تقديم السعي على الطواف واللي محل الكلام العلم، أما ما عداها له أن يقدم ويأخذ ما شاء. نعم. كما قال وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال السدي نزلت في الأخنس بن شريق ابن شريق الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم فأنزل الله ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد وهو الصحيح. وقال ابن جرير لما قال ومن الناس الناس جنس يعني الناس كلها، كون الآية نزلت على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن القرضي عن نوف وهو البكالي وكان ممن يقرأ الكتب قال إني لأجد صفة ناس من هذه. القرضي معروف نسبة إلى بني قريظة وهم من أسلم منهم، وقد يقال في النسبة لغير هؤلاء القرضي أو القرض، ومنهم المؤذن سعد القرض. نعم. القرض نوع من النبات يدبغ به الجلود، مؤذن في مسجد مكة اسمه سعد القرض. نعم. قال إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل. يقرأ في الإسرائيليات نوف البكالي، وجاء التغليظ عليه من قبل عمر وغيره من الصحابة، لكنه على كل حال روايته مصححة. نعم. يعني هو ذكر أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بن عمران. أي معروف لا ضعف شددوا عليه إيه خاطب عليه إيه موسى صاحب الخضر ليس موسى بن عمران صاحب بني إسرائيل، لأنه يقرأ في الكتب وينقل، غلظوا عليه. نعم. قوم يحتالون الدنيا بالدين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر يلبسون للناس مسوك الظأن، يعني جلود الظأن المسك الجلد. نعم. وقلوبهم قلوب الذئاب فعلي يجترئون وبي. يقول الله تعالى فعلي يجترئون وبي يغترون، قدسي منسوب إلى الله جل وعلا. يقول الله تعالى

الذي يظهر خلاف ما يبطن إذا نوقش حلف الأيمان المغلظة أن ما في قلبه هو الموافق لظاهره وأن ما في قلبه هو ما يظهره وهو الحق ويشهد الله على ما في قلبه وإن كان الذي في قلبه خلاف ما يظهره. نعم. وقوله وهو ألد الخصام، الألد في اللغة الأعوج، وتنذر به قوما لدا. الأعوج الذي لا يستطاع تقويمه، يلج في خصومته ولا يقبل الحق ممن جاء به ويدافع عن رأيه، وهذا موجود مع الأسف في المسلمين كثير، وقد يوجد في بعض طلاب العلم تجده يفتي بفتوى ما ألقى لها بالا ولا درسها ولا شيء، ثم إذا قيل له عنها باحث ليجد المبرر لهذه الفتوى، ولو كان غير صحيح ولو كان ضعيف ولو كان مهجور، لكن ولو قال به فلان وفلان أو دليله فلان وإن كان ضعيفا فهو يقرر ثم يستدل، والأصل أن يستدل ويطلب الدليل ثم يستنبط منه الحكم. نعم. كله من أجل أن لا يقال أخطأ. وتنذر به قوما لدا أي عوجا، وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب. نعم. أي إيش؟ عوجا. العوج يصف به القوم ولا القول؟ عوجا. عوجا. أي عوجا، وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال البخاري حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة ترفعه قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال وقال عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن ابن مليكة ابن أبي والأول أبي كلها ابن مليكة والأول عن أبي كذلك كلها ابن أبي مليكة. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على قلبه وليس فيهم من يزعم أن إيمانه كإيمان جبريل. يعني وجد هذا في الأمة، يعني المرجئة يقول إيمان الواحد منهم أفسق الناس مثل جبريل، ما في فرق. نعم. قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر في قوله وهو ألد الخصام عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الخصم فعل صيغة مبالغة من صيغ المبالغة. كم صيغ المبالغة؟ أربعة ولا خمس؟ عدة. هات. خلاص. فعال أو مفعال أو فعول في صيغة عن فاعل بديل. إيش بعدها؟ بيت الثاني. نعم. وقوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة، والسعي هاهنا هو القصد

وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية: فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم. وكنيته أبو يحيى. نعم. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك. فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الآية. فأخبروه، تلقاه عمر وجماعة، فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع صهيب. قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا عوف عن أبي عثمان النهدي عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر بن سليمان الضبعي، كان عندنا الضبي، رسته لقب. شو اسمه رسته عبد الله؟ رسته رسته لقب، لا ما هو بالرسته، أبوه رسته. عندك حدثنا محمد بن عبد الله، شو يقول؟ إيه، لكنه أصله لقب لأبيه، لقب على راوي من الرواة. تعرف الألقاب موجود هذا. نعم. شو يعني بالتاء ولا بالهاء؟ عندك أعلام أعجمية تنطق بالهاء في الوقف الدرج: ابن ماجة، ابن مندة، ابن داسة، لأنها أعجمية مثل هذا. نعم. صلاة القائمة وعبد الرحمن بن عمر. يمكن جد الله بالضم رستا. نعم. عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب مرتين. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وأنثل ما في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش، قد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة، وخليتم سبيلي؟ قالوا نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع، ربح البيع. قال: ونزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وأما الأكثرون امتثل. علي بن زيد في السند، علي بن زيد بن جدعان وضعيف. نعم. وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما، وتلوا هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. المسألة الأخيرة لما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، يعني رأوا أن هذا من التهلكة التي جاء النهي عنها: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تقدم في تفسير الآية أن التهلكة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الضرر، ترك الجهاد خشية القتل، وترك الصدقة خشية الفقر، كل هذا تهلكة. واتباع ما جاء به الله جل وعلا من الأوامر والنواهي ليست هذه التهلكة، إنما هي الحياة الحقيقية. ولكن العزيمة شيء والرخصة شيء آخر، فإذا كثر العدو كثرة تزيد على الضعف فلا يلزم الثبات أمامهم، وإذا كانوا أقل من ذلك يجب الثبات. ولو ثبت والعدد أضعاف أضعاف المسلمين صارت هذه عزيمة وليست تهلكة. وفي مواطن كثيرة تجد الكفار أضعاف، ثلاثة أضعاف، أحيانا عشرة أضعاف المسلمين، ويخوضون معهم الحرب وينتصر المسلمون، وينتصر المسلمون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وفي حروب المسلمين مع فارس والروم وصلت عشرة أضعاف أحيانا، ومع ذلك قاوموهم وانتصروا عليهم. وهؤلاء قالوا أنكروا على هشام بن عامر لما انغمس بين الصفين، أنكر عليه بعض الناس ورأوا أنه ألقى بيده للتهلكة، لكن التهلكة فيما يضر لا فيما ينفع. وكذلك الإنفاق، لا إسراف في الخير، مهما بذلت في وجوه الخير لا يسمى إسراف، بينما إذا بذلت اليسير فيما حرم الله عليك من شر أنواع الإسراف. وفي المباحات عاد المسألة بحسبها، والله أعلم. نعم. لا، الآية بعمومها، الآية بعمومها تشمل كل مجاهد، وإن كانت نزلت على سبب خاص، لكن كل مجاهد تشمله عموم الآية. القول الأول يعني قصروها على صهيب مثلا؟ لا، قالوا أن سبب النزول هذا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. مثل ذكر السبب النزول عندهم لا لا عموم لأن شيخنا قال وهذا قول قتادة ومجاهد وذكر إلى النظر إلى العموم، يعني لم يتفقون في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا إلا ما ينقل عن مالك في بعض الوقائع. عندكم شيء؟ ها؟ شو؟ إيه، يعني ينقل عن مالك أن العبرة بخصوص السبب، لكن العامة على أو ينقل عن مالكية، لا أقول عن مالك بالذات. قد يحمل النص على السبب الخاص لأن عمومه معارض بما هو أقوى منه، وحينئذ يحمل على النص الخاص ويترك العموم لأنه معارض بما هو أقوى منه. وذكرنا من الأمثلة على ذلك الصلاة من قعود، جاء في الحديث الصحيح أنها على النصف من أجل صلاة القائم، وهذا بالنسبة لصلاة النافلة لا في الصلاة العموم. بس لا يكون بقوله هذا معنى منه، يعني لا يكون بقول نقل بقول قتادة ومجاهد وربيع وغيره، يعني التنصيص عليهم مع أن العموم، يعني التنصيص عليهم بهذا مع أن عموم أهل العلم يرون العبرة بعموم اللفظ من هذا الحيثية، هم يرون هل نزلت في عموم المجاهدين، هي نزلت الآية في عموم المجاهدين إلا إذا ألغينا النص الخاص، صح؟ هذا الذي تريده، إذا ألغينا النص الخاص قلنا إنها نزلت في عموم المجاهدين، والله أعلم.